الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا خالصا لوجهك الكريم يا مولانا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون وما يصلح أحوالهم. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى رضي الله عنه: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمعتمد عند العلماء أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. تقبيل الصحابة مواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كان الحديث البارحة عن تقبيل الصحابة يد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا أحاديث في ذلك. ثم حدثنا، ذكر لنا أحاديث عن تقبيل الصحابة قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفتين. نعم، واليوم حدثنا عن تقبيل الصحابة مواضع من جسده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال أبو داود في سننه: باب في قبلة الجسد. ثم أسند إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بينما يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في خاصرته بعود. نعم. فقال: اصبرني، أي أقدني. نعم. فقال: اصطبر. فقال أسيد: إن عليك قميصا وليس علي قميص. نعم، يعني أنت لما طعنتني هكذا ما كان علي، كان بطني مكشوفا. نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كشحه. نعم، فاحتضن النبي عليه السلام وجعل وأخذ يقبل كشحه جانب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نحو الخاصر إلى فوق، هذا يسمى كشحا. نعم. وقال: إنما أردت هذا يا رسول الله. إنما أردت هذا يا رسول الله، يعني قصد أن يقبل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصيبه بركة الحبيب الطبيب السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كشحه وقال إنما أردت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى البيهقي في سننه بإسناد قوي كما قال الذهبي عن ابن أبي ليلى قال كان أسيد بن حضير رجلا صالحا ضاحكا مليحا فبينا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه في خاصرته. نعم هكذا يعني ملاطفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أسيد أوجعتني يا رسول الله. فقال وما توجع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه ولكن يريد ما يريد، يريد أن يقبل كشح النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أوجعتني يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم فاقتص، خذ القصاص يعني افعل بي كما فعلت بك. نعم فقال له صلى الله عليه وسلم فاقتص. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليك قميصا ولم يكن علي لما طعنتني قميصا. نعم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه قال فاحتضنه أسيد ثم جعل يقبل كشحه وقال بأبي وأمي يا رسول الله أردت هذا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم كانوا يتفننون في وجوه إظهار الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وروى ابن إسحاق عن حبان بن واسع عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل الصفوف يوم بدر وفي يده قدح أي سهم يعدل به القوم. نعم بيده قدح يعدل به القوم، يسوي الصف وهكذا حتى يكون مستويين في صف القتال. نعم فمر بسواد بن غزية نعم رضي الله عنه فطعن في بطنه. نعم هكذا يعني يسوي ليكون مستويا مع الصف. نعم فقال أوجعتني فأقدني. قال أوجعتني فأقدني، أريد القود. نعم فكشف له صلى الله عليه وسلم عن بطنه فاعتنقه سواد وقبل بطنه. قبل بطن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد، ما حملك على هذا أن تصنع هذا. نعم فقال يا رسول الله حضر ما ترى، يعني القتال، حضر القتال فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. الله أكبر، أن يمس جلدي جلدك، لأنه على يقين إن مس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى يسلم جلده من النار ببركة جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. وقال الحافظ في الإصابة قال ابن عبد البر وهذه القصة لسواد بن عمرو. نعم قال ابن حجر قلت لا يمتنع التعدد. لا يمتنع التعدد، يعني يمكن هذه الواقعة حصلت مرتين، حصلت مع أسيد وحصلت مع سواد. نعم لا سيما مع اختلاف السبب. ثم قال الحافظ ابن حجر وأخرج البغوي من طريق عمرو بن سليط عن الحسن عن سواد بن عمرو وكان يصيب من الخلوق. الخلوق طيب مركب من الزعفران أو غيره تغلب عليه الحمرة والصفرة. نعم وإنما نهي عنه هذا الخلوق لأنه من طيب النساء. طيب النساء دائما له لون خلاف طيب الرجال. طيب الرجال له رائحة ولا لون له. نعم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيها فلقيه ذات يوم ومعه جريدة فطعنه في بطنه فقال أقدني. يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم معه جريدة نخل فطعنه هكذا يلاطفه في بطنه. نعم فقال أقدني يا رسول الله أنا أريد القود، أريد القصاص، أريد أن أفعل كما فعلت. نعم فكشف له عن بطنه فقال اختصه فألقى الجريدة وطفق يقبله، أي يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. تبرك الصحابة بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم. وآله وصحبه وسلم. كل هذا التبرك أيها الأحباب بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في حياته وبعد وفاته ثابت. وهذه الأدلة بين أيديكم، فإياكم أن تلتفتوا إلى قوم أهل جفاء وأهل جهل ينكرون هذا مع وجود الأدلة. نعم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره وثيابه وطعامه وشرابه، وذلك لإيمانهم بأن أجزاءه الشريفة وآثاره الكريمة هي مليئة بالخيرات والبركات، لأنها أجزاؤه وآثاره صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحن نورد من ذلك نماذج موجزة تعبر عما وراءها. تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمهم له وحرصهم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. الله أكبر. الصحابة الكرام ما يريدون أن تقع شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في يد رجل. أخذوا هذا الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون به. وإلى الآن أيها الأحباب هذا نعم في البلدان، وكان يتشرف السلاطين والأمراء يتشرفون بهذا بالمحافظة على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا موجود نعم بكثرة في بعض بلدان المسلمين ومتاحفهم هنا في بلادنا، ولله الحمد. هذه الآثار الطيبة. نعم. أي تعظيما لها وتبركا بها. وفي الإصابة جشعم الخير بايع تحت الشجرة. جعشم الخير بايع تحت الشجرة وكساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ونعليه وأعطاه من شعره صلى الله عليه وسلم. هنيئا له النبي صلى الله عليه وسلم كساه قميصه وأعطاه والنعلين وأعطاه من شعره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حجة الوداع أتى الجمرة، جمرة العقبة، نعم، في أول يوم أيام النحر فرماها. نعم. ثم أتى منزله بمنى صلى الله عليه وسلم. البيتوتة في تلك الأيام في منى، نعم، هناك المبيت بها سنة عند الحنفية واجب عند غير. ونحر صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نحر بيديه الشريفتين 63 ناقة صلى الله عليه وسلم بيده. نعم. هو ساق 100 ناقة، ساق من المدينة إلى مكة 100، نحر بيديه 63، وأمر عليا أن يتممها إلى 100، وأمر من كل ناقة بقطعة بعد ذبحها، وضع هذا 100 قطعة في قدر وطبخ، ثم حسى حسوات شرب من مرقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ثم أتى منزله بمنى ونحر. نعم. ونحر لأن هذا المتمتع أو القارن لا يحلق إلا بعد النحر، عليه الذبح. نعم. هذا واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بترتيب حروف رذح، الرمي يرمي، الذال الذبح، الحاء الحلق. أما الطواف فلا يلزم ترتيبه. ده قال ونحر. واختلفوا هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أم حج متمتعا أم قارنا، خلاف بين الأئمة. كثير منهم قالوا إنه قارن، بعضهم قال هذا متمتع ساق الهدي والمتمتع الذي يسوق الهدي حكمه حكم القارن، نعم، إلا في مسألة واحدة. نعم. ثم بعد النحر ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، وهذه السنة احفظوها، وهذه السنة عند التحلل من الإحرام. أحبتي هناك خمس سنن ذكرها العلماء عندما تتحلل من إحرامك، إحرامك بالحج أو العمرة، هناك خمس سنن. السنة الأولى أن لا تشارط الحلاق على الأجرة، خلاص ما يطلبوا تعطي. نعم. السنة الثانية أن تتجه إلى جهة القبلة. السنة الثالثة أن يبدأ الحلاق بيمينك، بجهة يمينك، ذلك النبي عليه السلام أشار إلى جانبه الأيمن، أمر الحلاق أن يبدأ بيمينه صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن يبدأ الحلاق بحلق يمين المحلوق لا يمين الحلاق، نعم، هذه الثالثة. والسنة الرابعة أن يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا المحرم الذي الآن يحلق من أجل أن يتحلل. والسنة الخامسة دفن هذا الشعر المحلوق أو المقصوص إذا كان اختار التقصير، لأن التحلل إما أن يكون بالحلق أو بالتقصير، ولكن في التقصير لو اختار تقصير شعري فلا بد أن يكون الشعر المقصر الذي قصه قدر الأنملة، قدر الأنملة، فإن كان أقل من قدر الأنملة الشعر فلا يجزئ فيه إلا الحلق بالموسى، يعني بالشفرة. نعم. وهذه الماكينة التي تقصر يقولون والله زيرو بالصفر على الصفر، نعم، هذا لا يسمى حلقا، هذا يسمى إيه؟ تقصيرا. نعم. الحلق لا يكون إلا بالموسى أي بالشفرة. ولو كان المحرم أصلع، لو كان أصلع ما في رأسه شعر ويريد أن يتحلل، كيف يتحلل؟ قال الحنفية يمر الموسى إمرارا، يأتي بالشفرة هكذا ويمرها إمرارا على رأسه. نعم. ثم الأيسر. نعم. ثم جعل صلى الله عليه وسلم يعطيه، أي يعطي شعره الناس، صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعطي شعره الناس ليتبركوا بشعره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وذلك كما قال الحافظ الزرقاني للتبرك به واستشفاعا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم وتقربا بذلك إليه. نعم. كل ذلك مشروع لا ريب فيه. هناك حملات إنكارية على هذا، طبعا هذه أحاديث المصنف يذكر لنا الأدلة، وهو إمام محدث عظيم عالم جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما يروي مسألة إلا بدليلها. نعم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن فحلق، فقسم شعره صلى الله عليه وسلم بين من يديه من الصحابة، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلق فأعطاه لأم سليم بنت ملحانة والدة أنس. نعم. وعند الإمام أحمد زيادة وقلم صلى الله عليه وسلم أظافره وقسمها بين الناس. نعم. وقلم أظفاره وقسمها بين الناس، فأجزاؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم كلها بركة، كلها بركة. فالصحابة الكرام حافظوا عليها أيها الأحباب تبركا واستشفاعا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم وتقربا بذلك إليه. نعم. وفي رواية لهما أنه صلى الله عليه وسلم دفع الأيسر إلى أبي طلحة وقال له اقسمه بين الناس، اقسم هذا الشعر الأيسر بين الناس. نعم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أعطى شعر الجانب الأيمن ثم أعطى الجانب الأيسر وقال اقسمه بين الناس، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا من شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته، قال اقسموا بين الناس، ما أعطى الشعر كله شخصا واحدا، قال اقسموا بين الناس، لأن الكل يحب ويعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يكون عنده شيء من أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الإمام النووي وفيه النووي نعم وفيه فيه في هذه الأدلة والنصوص التي مرت التبرك أي دليل التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه وجواز اقتنائه. نعم إمام النووي كان إمام الدنيا إمام النووي يقول فيه التبرك أي دليل التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اقتنائه أن تقتنيه ويكون عندك هذا شعر من شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقال أبو عبد الله الأبي إعطاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ليس بمخالف لقوله اقسمه بين الناس لاحتمال أن يكون أعطاه لأبي طلحة ليفرقه أعطاه لأبي طلحة من أجل أن يفرقه على الناس. نعم. ويبقى النظر في اختلاف الروايات في شعر الجانب الأيسر، ففي الرواية الأولى أنه صلى الله عليه وسلم فرق الجانب الأيسر كالأيمن صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الثانية أنه أعطاه أم سليم، وفي الثالثة أنه أعطاه أبا طلحة، وفي الرواية الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الشقين لأبي طلحة. نعم. قال فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه أم سليم لتعطيه لزوجها أبي طلحة ليفرقه، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الشعر لأبي طلحة على أن يعطيه أبو طلحة لأم سليم زوجته لتفرقه على النساء. تشمل هذه البركة بركة أجزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء. نعم. أي فيكون شعر الأيمن للرجال وشعر الأيسر للنساء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الحافظ الزرقاني إنما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جواب عن سؤال من سائل يسأل لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره في أصحابه، قال ليكون بركة باقية بينهم. الله أكبر، ليكون بركة باقية بينهم، كما هو الحال الآن عندنا في مدينة دمشق هنا في الجامع الأموي شيء من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواسم. نعم. في ليلة القدر هذا شعرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج للناس ويتبركون بها، وكذلك في يوم المولد يكون بركة باقية بينهم. نعم. وتذكرة لهم. نعم. وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى اقتراب الأجل، وخص أبا طلحة بالقسمة التفاتا إلى هذا المعنى، لأنه هو الذي حفر القبر الشريف ولحد له وبنى فيه اللبن. نعم. الله أكبر. نعم. وتذكرة لهم، وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار بذلك إلى اقتراب الأجل لما قسم شعره صلى الله عليه وسلم، وخص أبا طلحة بالقسمة لماذا؟ قال التفاتا أي لأجل التفات إلى هذا المعنى، لأنه أي أبا طلحة هو الذي حفر القبر الشريف ولحد له وبنى فيه اللبن، وضع اللبن في قبر السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى البخاري عن محمد بن سيرين قال قلت لعبيدة السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه، أي حصل لنا من قبل أهل أنس. فقال عبيدة لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. الله أكبر. عبيدة قال لأن تكون عندي شعرة منه صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. طبعا هذا إذا يعني كان بينهم يقينا هذا، لكن بعد مئات السنين ربما جاء من خلط في هذا. ونعم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. فقال عبيدة لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، وفي رواية الإسماعيلية أحب إلي من كل صفراء وبيضاء. من كل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة. نعم. يعني الذهب والفضة. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أي يوم حجة. نعم. حلق رأسه يعني هذا على سبيل المجاز، حلق رأسه أي حلق شعر رأسه، حلق شعر رأسه، أطلق المحلة وأراد الحال به كما تقول سال الوادي أي ماءه، كما تقول تنزح البئر أي ماءها. نعم. في يوم أي يوم حجة الوداع كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي تقسيمه صلى الله عليه وسلم شعره الشريف يوم حجة الوداع بيان منه وإعلام بما أودع الله تعالى في جسمه وأجزائه الشريفة من الخيرات والبركات، وبما خصه به من الأسرار والأنوار، وأن ذلك من باب الحقيقة والواقع وليس من باب الظن أو التخيل. الله أكبر. أعد هذه المقولة ما أجملها، انتبهوا إليها. نعم. وفي تقسيمه صلى الله عليه وسلم شعره الشريف، عندما قسم شعره الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. يوم حجة الوداع. نعم. بيان منه وإعلام بما أودع الله تعالى في جسمه وأجزائه الشريفة من الخيرات. نعم. ربنا عز وجل أودع في جسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي أجزاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الخيرات، ربنا أودع هذا، والبركات، وبما خصه به من الأسرار والأنوار. نعم. وأن ذلك من باب الحقيقة، من باب الحقيقة، هذا لا ينكره إلا جاحد وجاهل. نعم. والواقع وليس من باب الظن أو التخيل، ليس من باب الظن أو التخيل. نعم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. ثم قال: انتصار خالد بن الوليد واستفتاحه في حروبه بشعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. عن جعفر بن عبد الله بن جعفر مصروف وليس ممنوعا من الصرف، عرفنا جعفر وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. نعم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، ما يوجد مانع للصرف. نعم. عن جعفر بن عبد الله بن الحكم أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك، فقال اطلبوها، اطلبوا هذه قلنسوة. نعم. فلم يجدوها، فقال اطلبوها فوجدوها، فإذا هي قلنسوة خلقة. نعم. يقال خلقة يعني ليست بجديدة. طيب لماذا يبحث عنها سيدنا خالد بن الوليد قائد الجيش طالما هي خلقة؟ فقال خالد اعتمر رسول الله. نعم. قال خالد، سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه سيدي أبو سليمان. نعم. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبين لهم سبب طلب هذه القلنسوة مع أنها خلقة قديمة. نعم. فحلق رأسه بعد عند تحلله من العمرة، لأن العمرة ما هي؟ إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، أربعة أشياء. العمرة أربعة أشياء: إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فسبقتهم إلى ناصيته، سبقهم سيدنا أبو سليمان رضي الله عنه إلى ناصية شعر ناصية النبي عليه السلام، لأن هذا الرأس، الشعر في الرأس، مقدم الرأس هذا الشعر المقدم يقال له إيه؟ ناصية. الذي في القفا يسمى إيه؟ قذالا. نعم. وهذان الجانبان يقال لهما فودان، يقال لهما فودان. نعم. فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر ببركة شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال الحافظ الهيثمي رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه ورجالهما رجال الصحيح، وجعفر سمع من جماعة من الصحابة فلا أدري سمع من خالد أم لا. وروى الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر هو ورجل من الأنصار وهو يقص على المنحر، هناك في في في منى، يعني المكان الذي نحر فيه، ينحر في منى من أجل التحلل. نعم. ومنى كلها منحر، لأن النحر لابد أن يكون في أرض الحرم، ومنى من الحرم، والمزدلفة منى الحرم، أما عرفات فهي من الحل. نعم. وهو يقسم الأضاحي، فلم يصبه شيء منها ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه أي بعضا لعبد الله بن زيد، وقلم أظافره فأعطاه صاحبه. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم مما كان مما أخذ غيره من الأضاحي واللحوم. نعم. قال: فإنه لعندنا، يعني الشعر الشريف، يعني أن الشعر الشريف عند عبد الله. نعم. وقلامة أظافره عند وقلامة أظفاره صلى الله عليه وسلم عند صاحبه. هذا أخذ من شعره صلى الله عليه وسلم، هذا أخذ الشعر، وهذا أخذ قلامة أظفار النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها خير وبركة. كل شيء من أجزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جسمي شريف، فيه من الخيرات والبركات والأسرار والأنوار التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، وأن ذلك كما مر من باب الحقيقة والواقع وليس من باب الظن أو التخيل. ثم قال: تبرك الصحابة بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اترك هذا إلى الغد القريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله سلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين.